مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على خير البرية قاطبة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. إخواتي الكرام، حدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالحديث القدسي فقال عن ربه جل جلاله أن الله يقول سبحانه وبحمده: أنا وابن آدم في نبأ عجيب، أنا وابن آدم في نبأ عجيب، يقول أخلقهم ويعبدون غيري، وأرزقهم ويشكرون غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالذنوب والمعاصي، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، إن أعظم ما يصاب به الإنسان في هذه الدنيا الدنية القصيرة هي الغفلة، والغفلة عمت أكثر الناس، وهي عمتهم ليست قبل أيام قليلة بل لها سنين، وهي فوق صدور كثير من الناس، حتى أصبح كثير من الناس قلبه كما قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأصبح له سنين يدب في هذه الدنيا لا يعرف عن دينه شيء، ولا يعرف إلا أمورا مخيفة انتحلها وأصبحت هي مبادئه التي يعيش لها، فأصبح ولاؤه لوطنه أو لقوميته أو عروبيته، وأصبحت أحزاب، وأصبحت المسألة يدين للطاغوت بأنواع سبله من حيث يشعر أو لا يشعر. والله إنك لا تسمع كلاما مخيفا من بعض الناس حينما فتح الله عليه وقال: والله إني عشت عمري مرتدا عن دين الله، خارجا عن دين الله، والله لم أشعر بذلك، فأنا اليوم أسلمت، اليوم أصبحت مسلما، ولكن عمري الذي مضى كله لم أكن على الدين ولم أكن على الإسلام. هكذا الله يقول عن أناس: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وأصبحت الدين الذي يدينون به هو ما عرفوه بمدارسهم ووسائل إعلامهم وبمجالسهم الشعبية والقروية وغير ذلك، وهذه والله لهي منتهى الخطورة. لكن الحمد لله استيقظ اليوم شرائح كثيرة من الناس، ولله الحمد والمنة. ومتى استيقظوا؟ أولا لما أراد الله بهم خيرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك أحد أمرين: إما أنه ذهب إلى الخير يبحث عنه فأصابه، أو أن الله تعالى ساق له الخير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس مخذول، الخير يأتي إليه إلى عتبات بيته فيغلق دونه الباب، جزاك الله خير، يغلق دونه الباب ويتولى سبيل الغافلين. قال الله جل ذكره: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ ما هو السبب؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذل الإنسان الشيطان في الرخاء فكيف بأوقات الشدة؟ فلذلك أغلب الناس لما ضعف الإيمان والعلم أصبحوا يعيشون غفلة عظيمة. ونحن والله في هذا الزمان بحاجة عظيمة إلى الهداية أشد من حاجتنا لكل شيء، أشد من حاجتنا للأكل والشرب وعافية الأبدان، وأشد من احتياج الأرض للغيث والمطر. لكن لما كنا في غفلة لا نستشعر ذلك، وأصبحنا نفرح بما لا يفرح بمثله، وأصبح الإنسان إذا حصل شيئا بسيطا من الدنيا تجد الفرحة ملأت قلبه ولسانه ووجهه وبشرة هكذا. ولا شك أن هذا مؤشر خطير، تجده يعتب وربما يرتفع صوته. لو وزع في هذه البلد والقرية لو وزعت شيء من الدنيا وليس عنده علم ولا أخذ شيء من الدنيا، هل يقول الخير فيما اختار الله والحمد لله لو قسم الله لنا شيء أتانا وحنا ما قسم لنا شيء؟ أبدا، بل تجده يشتم ويسب ويذهب إلى الذي أتى بها ويحمل المسؤولية، وأنا لابد أن يأتيني مثل ما أتى فلان وأتى فلان. وإذا قال له ما كنت حاضر قال ليش ما أعطيتها عمي، ليش ما أعطيتها جاري، ثم ينسبه للظلم والعدوان ويتهم في نيته. وأنت أخذ المسألة محسوبية، اللي تعرفه تعطيه واللي تحبه تعطيه واللي غيرك ما عليه، ويبدأ يتكلم. لكن طيب في الدين ليس هناك تواصي على التقوى، ليس هناك تواصي على البر والتقوى. لذلك الدين قائما على العلم والتواصي، على العلم والعمل والتواصي بذلك والصبر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن نحن مطالبون بتوجيه من الله جل جلاله أن نتعاون على البر والتقوى. الصحابة رضي الله عنهم يقول الله لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمكم ويعلمكم ويتمثل ما يقول هو بشر، سيذهب، إن لم يذهب اليوم سيذهب غدا. وهل أنتم دينكم مربوط بالنبي صلى الله عليه وسلم بحياته أو بما تعلمتم من عنده؟ فلذلك الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كثير من الناس هكذا اليوم متعلقين بفلان متعلقين بفلان، وهذا من الخطر. إذن نحن لو ما أتانا أحد يذكرنا ليس معنى الذكر انتهت. الحمد لله الوسائل كثيرة ولله الفضل والمنة والمعارف كثيرة، يعني إذا ذهب فلان بدل فلان ما شاء الله 10 أو 15 ونعرف أماكنهم وأذهب إليهم، وهناك وسائل كثيرة الحمد لله. واليوم انتشرت الامبثريات الحمد لله، مكاتب الدعوة منتشرة، الفلاشات من أرخص ما يكون الحمد لله، يأتي لمكتب الدعوة ويعبي فلاش ويأتي ويسمع هو وأهله، الخير موجود في كل مكان. لكن القضية الصدق اللي في القلوب ضعيف، الهمم التي في القلوب ضعيفة، العزائم ضعيفة، وسبب ضعفها هو مصاحبة الضعفاء، مصاحبة الكسالى، مصاحبة الذين ليسوا حريصين على دينه. وكذلك هذه الوسائل التي في البيوت التي يعكفون عليها بالليل والنهار. بالله عليك قل لي متى القلب يصحو ومتى الغفلة ترتفع؟ أخواني في الله بكم السلام. إذن نحن ينبغي لنا دائما ألا نعلق هدايتنا وصلاحنا بأحد من الناس، وإنما نعلقها برب الناس ونبذل الأسباب كما نبذل الأسباب للدنيا. الآن إذا أردت أن تزرع ماذا تفعل؟ تجلس أمام القاح حقك فقط؟ ما تجلس، تعرف ما شاء الله كل أسباب كيفية الزرع وصلاحه ونجاحه، فتعرف من اللي يبيع البذر الجيد، وتعرف من المهندس الزراعي الجيد الذي يشرف على، وتعرف ما شاء الله كيف تجيب الحراث، وتعرف كيف تفرق الماء، كل هذه الأمور، وتنتظر بعد ذلك قليلا وأن تدعي إن الله أن الله يبارك في زرعك ويجعل فيها الخير والبركة. وإذا خرج الزرع قليلا تفرح، تقول ما شاء الله الأرض توجهت والزرع بدأ يخرج ما شاء الله، صلى الله يتمم على خير. هكذا الدين مثل كذا، لا بد أن تفعل الأسباب، لا بد تحرك عقلك وقدمك من جهة ومن جهة تغلق أبواب الفساد، لا بد تغلق أبواب الفساد عنك. لا تجالس خارج البيت الذين ليسوا يعينونك على طاعة الله، وفي البيت إذا كان فيه محرمات تشيله وتزيله وتغلقها، وتنظر بعد ذلك كيف تكون حياتك وكيف تكون أحوالك. هكذا لا بد، كما أننا نجهد للدنيا كثيرا حنا نقول اجهد لدينك ولو قليلا. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال وتعاونوا على البر والتقوى. إذا لم نفعل ذلك سنتأخر، وإذا تأخرنا ماذا سيحدث؟ يتقدم العدو. بعض الناس إذا قلت يتقدم العدو ما يعرف إلا الآلات العسكرية، صح؟ لا في شيء أشد منها وأشر. يتقدم العدو فكريا عندك، العدو يبدأ يربيك ويربي أبنائك ويربي بيتك ويسهل لك الانحلال من دينك رويدا رويدا، لأن المعركة القائمة بين الحق والباطل لا بد أن تكون مستمرة وقوية. فإذا لم يقهر الحق الباطل وأهله وتعاجزوا وتكاسلوا، ماذا يفعل الباطل؟ تقدم. والباطل نشط، الباطل دائما يجدد في أساليبه. فإذا نحن لم نأخذ الحيطة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فلنعلم أن العدو لا يكل ولا يمل. ولولا أن الله تعالى أمرنا ووعدنا بأنه يكسر العدو لما استطاع أحد على كسر العدو، كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال فلم تقتلوهم ولكن الله قاتلهم. هكذا الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نحتاج إلى العدة، نحتاج إلى العدة من العدد المعنوية العلم والأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نفلس من أول الطريق وننهزم إذا ضعف عندنا الإيمان ولو كان العلم موجود. تأتي الواحد لا يصلي الفجر، ما يدري أن صلاة الفجر هي أحد الصلوات الخمس الواجبة عليه في المسجد، يدري ليش ما يصلي؟ الإيمان عنده ضعيف، الإيمان عنده ضعيف. يعني بعض المرات تسمع آخر الليل الساعة 3-4-4:30 قبل الأذان تسمع سيارات في قد اشتغلت تجوب الشارع وين رايحين ذول آخر الليل؟ ها؟ ايه رايحين. تقول له ايش؟ ليش تمشي بهالوقت؟ قال راح اترزق الله. رزق الله في هذا المكان اغلبه موجود في قيام الليل والدعاء ورفع اليدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ينزل في اخر الثلث الاخير من الليل، وذلك في كل ليله ينزل رب الجلال والعزه فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل مستغفر فاغفر له، في كل ليله. وحنا وين رايحين؟ الله أكبر. إذا بعض الناس يسهر عند الملهيات حتى يأتي إلى هذا الوقت الذي هو شد من الوقت الذهبي، والشيطان خلاص ينومه. لأجل الله إذا كان عنده علم يمر بهذا الوقت العظيم. إذا نحن لابد أن نتعاون، لابد أن نتعاهد، لابد أن نتواصى، لابد أن نسعى لصلاح أنفسنا، وهو أوجب الواجبات. لكن لأجل أن نستمر في ذلك، وعليكم السلام، ويظهر أثر الخير عنا، لا بد من قطع أسباب الشر يا أخواني، لا بد من إغلاق أبواب الشر علينا، من السعي في إصلاح بيوتنا. لا بد، كل مسلم يجب عليه وجوبا أن يسعى في إصلاح بيته. يعني ما تريده أنت الحمد لله في سنة تخطط له، إذا صلحت البيوت يأتيك في أيام معدودة. ليش؟ لأن أغلب الناس أسباب فسادهم منين؟ من هاللي بالبيوت، من هالدشوش وهالبلاوية اللي في البيوت. فكيف ترجع لها صلاحا؟ الله تعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نسأل الله العظيم أن يتولانا وأن يجعلنا من أنصار دينه، إن ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.